القاعدة الأولى: من أنكر ما علم من الدين بالضرورة، أي ما علم علما ظاهرا يشترك في معرفته العلماء والعامة من المسلمين، كفر. ولو كان هذا المنكر جاهلا بأن كلامه يخرج من الإسلام، هذه قاعدة مهمة ابتدأ بها لأنها من أهم القواعد. أمور الدين بعضها معلوم من الدين بالضرورة، وبعضها ليس معلوما من الدين بالضرورة. شو يعني معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني أولا حتى يكون معلوم من الدين بالضرورة لابد أن يكون هذا الشيء بما اتفق عليه العلماء على حكمه، إن كان إباحة، جوازا، وجوبا، تحريما. فإذا حتى يكون هذا الأمر من حيث الحكم يقال عنه معلوم من الدين بالضرورة، الذي هو مورد كلام الشيخ هنا، المراد من كلام الشيخ في هذا الموضع، لابد أن يكون مجمعا عليه. معناه إذا كان الكلام في مسألة خلافية، الشخص الذي قال في هذه المسألة الخلافية بأي قول من أقوال أهل العلم المعتبرين لا يحكم عليه بالكفر، بأي قول من هذه الأقوال التي قال أهل العلم قول معتبر لا يحكم عليه بالكفر. متى يحكم عليه بالكفر؟ إذا كانت المسألة أجمع المجتهدون على حكمها، اتفق المجتهدون على حكمها، كل المجتهدين قال حكم هذه المسألة أنها كذا، فرض مثلا أو جائز أو حرام. ثم بعد ذلك، بعد أن يكون انعقد الإجماع عليها، لابد أن تكون مما اشتهر حكمها بين المسلمين حتى صار يعرفه الشخص بدون احتياج إلى النظر ولا إلى الاستدلال، فيسمى معلومة من الدين بالضرورة، يعرفه الجاهل كما يعرفه العالم. مثل هلا إذا واحد قاعد بالمسجد وقال: يا جماعة شو حكم الصلوات الخمس؟ كل اللي بالمسجد عادة يكون جوابهم بلسانهم أو بقلبهم فقط. إذا واحد قال: شو حكم الزنا يا جماعة؟ عادة كل اللي قاعدين إما يقول بلسانهم أو بقلبهم الزنا حرام. هذه من المعلوم من الدين بالضرورة، هذا مما أجمع المجتهدون على حكمه في مثل هذا الكلام. هلا بهالمسألة هاي، في مثل هذا أن يكون الأمر أجمع عليه المجتهدون، وأن يكون علم من الدين بالضرورة، وأن يكون الذي قال بخلاف حكم الشرع فيه قال ذلك ليس عن جهل بحكم هذه المسألة. لأنه في كثير من الأمور، في أكثر الأمور، إذا الشخص تكلم فيها عن غير علم بالحقيقة، عن غير علم بالحقيقة، ليس على وجه العناد للدين، لا يكون كافرا بل يكون آثما، لأنه قال بخلاف الصواب دون أن يتعلم. فإذا مورد الكلام في هذه المسألة الأولى عن مسألة اتفق المجتهدون على حكمها، ثم بعد ذلك اشتهر حكمها اشتهارا واسعا حتى صار يعرفها الجاهل كما يعرفها العالم، فسميت معلومة من الدين بالضرورة، يعني صار الإنسان يعرفها دون الاحتياج إلى نظر واستدلال وبحث، خلص صارت معروفة. يعني إذا واحد قال له الصلوات الخمس بيقول له فرض، الزنا بيقول له حرام، شرب الخمر بيقول له حرام، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق بيقول حرام. شيء كثير مشهور صار معلوم، يسمى معلوما من الدين بالضرورة. ولو كان هذا المنكر جاهلا، هذه كمان من القواعد، بأن كلامه يخرج من الإسلام، يعني هو لا يعرف الحكم أن الكلام الذي قاله يخرجه من الإسلام يكفر، مع ذلك يكفر. معناه جهل المتكلم بحكم كلامه لا يخلصه من الكفر، جهل المتكلم بحكم كلامه لا يخلصه من الكفر. حوله بالعامية، واحد عرفان يعرف أن المسلمين يقولون الزنا حرام، بس بيجهل أنه إذا هو قال عنه حلال أنه بيصير كافر. هو بيعرف أنه هذا حرام، لكن ما بيعرف أنه إذا هو قال حلال بيكفر، قال عنه حلال كفر. لو كان لا يعلم أنه لو قال حلال بيكفر، واضح؟ متى يكون معذورا بحيث لا يحكم عليه بالكفر؟ إذا كان لا يعرف الحكم، وما قال خلافه على وجه معاندة الدين وتكذيب الدين. مثل واحد يتصور ذلك، مثل واحد جاي من أستراليا، جاي من أمريكا، جاي من أوروبا، تعرف أن كثير من الناس هناك يعيشون كالبهائم، الرجل يزني بالمرأة كما يجامع جامع البهيمة البهيمة، في منهم هيك، في منهم ما عندهم أنه هذا الشيء، منهم أقول ما عندهم أنه هذا الشيء غلط أو منكر أو منه شيء مسموح أو أنه حرام، يعتبر أنه هذا الشيء عادي مثل ما هو، في منهم نشأوا على شرب الخمر، بيشرب الخمر مثل ما بيشرب المي، إذا بتقول له شرب المي شو بيقول لك ما في شيء ما عليه شيء، فإذا واحد قال له شو شرب الخمر بيقول له شرب المي، لأنه ما بيعرف ما تعلم أنه هذا حرام عند المسلمين، ما سمع بذلك. هذا الإنسان إجا عند شخص علمه الإسلام فنطق بالشهادتين وترك الكفر، طلع الخمر وصار يشرب، فقال له واحد لا ليه عم تشرب خمر، قال له شو فيها الخمر مثل المي، يعني معناه جاهل، هذا لا يحكم عليه بالكفر، مع أنه هذا الأمر معلوم من الدين بالضرورة، لكن هو ما بلغه ذلك، ما عرف أن هذا حرام في دين المسلمين، فلا يكون كافرا بذلك. اللي عم يتكلم عنه الشيخ هون رضي الله عنه، لو ولو كان هذا المنكر جاهلا، يعني جاهلا بأن الذي قاله يوقعه في الكفر، يعني جهله بحكم ما يقول أنه يوقعه في الكفر لا يعد عذرا له، ولو كان هذا المنكر جاهلا بأن كلامه يخرج من الإسلام، كأن قال إن شرب الخمر حلال بعدما عرف حرمته في الشرع. وأنا قلت قاعدة أقول هلأ أجابعين للفائدة، قال شيخنا رضي الله عنه لم تأتي شريعة بإباحة الخمر، بمعنى أنه لم ينزل وحي على نبي أن يقول للناس اشربوا الخمر، وذكر الشيخ رضي الله عنه علة ذلك، سبب ذلك، حكمة من ذلك، قال الأنبياء جاءوا لتعليم الناس مصالح الدين والدنيا، ومن مصلحة الإنسان أن لا يتعاطى ما يضيع عقله، والخمر من شأنها أنها تضيع العقل، فإذا واحد قال لك وإذا شوية، سؤال الشيخ رضي الله عنه، قال والخمر من شأنها أن الذي يشرب القليل منها قد يرغب بالكثير، يعني قد يوصله ذلك إلى شو؟ إلى تضييع العقل، وهذا ليس من مصلحة العبد، فالأنبياء لا يأتون للناس بخلاف ما فيه مصلحة، فلذلك لم يأتي نبي للناس وقال لهم اشربوا الخمر، ولا يوجد نبي شرب الخمر، يعني دعنا نقول هو لم يأتي نبي وقال للناس اشربوا الخمر، فهو شو؟ هو لا يشرب الخمر. فإذا سئلت ما حكم شرب الصحابة للخمر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم عليهم، نقول كان جائزا ذلك لأنه بعد ما نزل حكم تحريم شرب الخمر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال لهم اشربوا، لكن سكت عن ذلك، فلم يكن عليهم اسم بالشرب، لكن الرسول ما قال لهم اشربوا الخمر، لا شجعهم ولا نهاهم حتى نزل عليه الوحي فقرأ ما في القرآن ويفيد تحريم الخمر، فانتهى الصحابة عن شرب الخمر وقالوا انتهينا يا رب انتهينا. بس الموضوع المهم أن تعلم أنه ما في نبي جاء ليقول للناس يا ناس اشربوا الخمر أو أنا أحل لكم شرب الخمر. فإذا سئلت عن هذا الموضوع بهذا ذكرته بالأخير مهم، فتقول لم يكن حراما عليهم أن يشربوه لأن الرسول ما نهاهم عن ذلك، لكن بنفس الوقت منقول هو ما شجعهم، يعني لا قال لهم اشربوه اشربوا الخمر ولا قال لا تشربوا، لما نزل عليه الوحي خلاص عرفوا النهي وانتهى الصحابة عن ذلك، وأكد ذلك الرسول بكلامه صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، فرق يعني شيء كثير، وما أسكر كثيره فقليله حرام، أكد الرسول في أحاديث كثيرة صلى الله عليه وسلم تحريم ذلك، لكن ما في شريعة جاء بها نبي فيها في هذه الشريعة أيها الناس اشربوا الخمر، ما في، وإن كان يجهل عن بقية العبارة أنه يكفر بقوله ذلك، عم كمل بقية العبارة اللي بالإنتهاء، لكن من كان قريب عهد بإسلام، وهنا بنقف لحظة، قال شيخنا رضي الله عنه أكثر من نصف المسلمين اليوم شبه قريب عهد بالإسلام، حتى أصحاب اللفات، حتى تعرفوا قديش ابتعد الناس عن العلم، حتى أني سألت الشيخ رضي الله عنه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل. قلت لشيخنا رضي الله عنه: وصلنا إلى هذا؟ قال: لا، نحن بعد في المقدمات. الله أعلم شو هيصير بعد هذا. إذا نحن في المقدمات والحال هيك، وأكثر من نصف المسلمين مثل قريب عالم الإسلام حتى أصحاب النفاذ، وأمثلة كثير ضربتها لإلكم بس الواحد لا يعرف الواقع المؤلم اللي نحن عايشين فيه. يعني هذا الشخص اللي جاء لعندي امبارح قال قابلته، ما حأذكر يعني مين، بس واحد من رؤوس إحدى الجامعات اللي بيسموها إسلامية هون بلبنان، رأس كبير كثير كثير كثير بقولوله. قال: فحدثته عن المحكم والمتشابه. قال فاستغرب الكلام، تعرفوا شو قال له يا أخينا هذا؟ قال له: هذه فلسفة، معنا وين موجود المحكم والمتشابه؟ الكلام في القرآن. سمعته شو قال له؟ قال له: هذه فلسفة، معنا شفتوا قديش بعاد. وهذا عم بيقول الشيخ رحمه الله، قال: نحن في المقدمات بعد ما وصلنا إلى هذا. أي أسلم من قريب أو كان يشبه قريب العهد بالإسلام، كأن نشأ في بادية بعيدة عن العلماء، أو نشأ بين المسلمين ولكن لم يتردد على سمعه الحكم الذي أنكره، فإنه لا يكفر بشرط أن يكون غير عالم بورود الحكم الذي أنكره في دين الإسلام. واحد عايش بين المسلمين ما تعلم علم الدين، نضرب مثال الله، فما سمع كل عمره أن الربا حرام، ما سمع كل عمره أن الربا حرام، لا سمع من القرآن ولا سمع من كلام الرسول ولا سمع من المسلمين، نشأ وهو يعتقد أن الربا حلال، أن الربا حلال. فإجا واحد قال له: كيف عم تتعامل بالربا، أو كيف تشتغل بالربا، أو كيف تشتغل بالبنك الربوي؟ فقال له: الربا اللي شو فيه الربا لاستثمارات، يعني استحل ذلك. فقال: لا يكفر لجهله. يعني أنا سمعت بأذني بعض المشايخ في مصر على سبيل الفتوى قالوا: اليوم البنوك تتعامل بالاستثمار، قال يبيعون أراضي ويشترون مبانية ويبيعون، قال فالتعامل مع هذه البنوك لم يعد كالربا الذي كان في الماضي، صار وضع المال معهم هو استثمار للمال، يعني عم يبيحوا للناس الربا. هذا معناته مشايخ بلفات يبيحون للناس، وهذا الجاهل الذي في كل عمره ما سمع أن الربا حرام، إذا طلع الواحد من هذول المشايخ الذين هم يضلون الناس، فظن أنه هيك حكم الشرع، وما كان يعرف أن الربا حرام، وقال بذلك لا يكفر لأنه لم يقل هذا على وجه العناد للشرع، لا يعرف الحكم بجهله، بس لا يجوز له أن يقول بخلاف الشرع، كان يجب عليه أن يتعلم. قد واحد يقول هذه كثير ناس قايلين لي اياها عشان انتم تجاوبوها، بعض الناس شو كانوا يقولوا، شو راح هو شيخ بلفه، راح سمع عنده فطلع هذا الشيخ اللي بلفه ضال، شو بيقول لك شو دخل هو؟ هذه كثير من الناس بيقولوها من الجهال العوام. شو بيكون جوابك؟ هو يجب عليه ان يبحث عن ثقة يتعلم منه، لا يجوز له ان يهجم للاستفتاء أي إنسان ولو كان يلبس اللفة على رأسه. اللفة مش معناه أنه هو عالم، لو كان الواحد بيصير عالم باللفة كنا جبنا لكم لفات هدية، كنا جبت لكم يعني قلت لكم لفوا على رأسكم، هي هيك بتصير؟ كنا لفينا على رأسنا حتى نصير علماء، هيك بتصير هي؟ لا، ما هي. فلأنه بعض الناس بيقولوا هالكلام، أكثر من شخص قال لي هذا الكلام، قال لي: طب شو دخلوا هذا الإنسان اللي راح بيتعلم أن طلع على الشيخ ضال؟ هو كان يجب عليه أن يسأل عن ثقة. فإذا قال لك: كيف أنا بدي أسأل عن ثقة؟ سألت الشيخ رحمه الله، طول بعض الناس بيسألوا هالسؤال أنه أنا كيف بدي أعرف أنه هذا ثقة؟ قال لي: لو شهد عالم ثقة واحد لشخص أنه عالم ثقة تأخذ بكلامه وتعتبره ثقة. يعني الدنيا لا تخلو من عالم ثقة، فإذا واحد عالم ثقة شهد لك أن فلانا من الثقات تأخذ بكلام هذا العالم تستفتي هذا الإنسان تسأله، يعني ليست غير قابلة للتحصيل هذه المسألة، أن واحد ما بيقدر يحصلها. العوام هيك يصيروا بيحكوا أنه أنا طلع لي هذا الإنسان، شو دخلني أنا مسؤولية، عليك مسؤولية أن تبحث عن إنسان ثقة حتى تستفتيه في أمر الدين. أو نشع بين المسلمين ولكن لم يتردد على سمعه الحكم الذي أنكره، فإنه لا يكفر بشرط أن يكون غير عالم بورود الحكم الذي أنكره في دين الإسلام. يعني لو كان الشخص ليس يعني غير قريب عهد بالإسلام، غير قريب عهد بالإسلام، أو لو كان الشخص قريب عهد بالإسلام، فحكم هو بعد ما تردد على سمعه كثيرا، ما سمعه كثيرا، لكن عرف واعتقد أن هذا الحكم هكذا في شرع الله، مع أنه ما تردد على سمعه كثيرا، فقال بخلاف ما هو في الدين مما هو معلوم من الدين من ضرورة، هذا يكون عم يكذب الدين، لأنه هو اعتقاده أنه كلامه خلاف الدين. لو كان هو هذا الشخص جاهل، لو كان قريب عهد بالإسلام أو مثل قريب عهد بالإسلام، وعرف أن هذا الحكم من الدين، هيك حكمه في الدين، لكن ما تردد على سمعه كثيرا، بس عرفه أنه من الدين، فأنكره. شو يكون حكمه؟ كفر، لأنه عم يكذب الدين، لأنه يكذب الدين. هذا إن لم يكن الأمر الذي أنكره نحو تنزيه الله عن الشبيه، وتنزيهه عن التحيز في الجهة والمكان، وتبرئة الأنبياء من الخيانة والسفاهة. معنى هذا الكلام يا أحبابنا، هذا هي قواعد دخلت تحت هذه القاعدة، هذه قواعد تدخل تحت هذه القاعدة، أن قريب العهد بالإسلام ومن كان مثل قريب عهد بالإسلام لا يعذر في كل شيء. هذا معنى هذا الكلام، فإن قريب العهد بالإسلام أو من كان مثل قريب عهد بالإسلام إذا قال في حق الله ما لا يجوز عليه، كأن نسب لله الجهة أو المكان أو التغير أو الجوارح أو الأعضاء، فهو كافر مهما بلغ به الجهل. لو كان كل عمره عايش في شاهق جبل، بعدين نزل قام واحد علمه الإسلام أو متشهد، بعد بيتين قال الله له جوارح وأعضاء، أو قال الله له جهة ومكان، فهو كافر لا يعذر أحد في ذلك. بينما حسن أطرجي حضرته في مسجد في صيدا قال الحذاق، قال من علماء أهل السنة لم يكفروا القائلين بالجهة والمكان في حق الله. الذي يكذب القرآن هذا من لا يكفره إلا من يكون مثله، إذا واحد كذب القرآن، إذا واحد لم يكفره يكون مثله، يكون كافر. الذي نسب الجهة لله فهذا جهوي كافر، الذي نسب المكان لله فهذا كافر، لأنه شبه الله بخلقه، لأنه كذب القرآن، ليس كمثله شيء، معناها الله موجود بلا جهة ولا مكان، وليس له أعضاء وليس له جوارح ولا يتغير من حال إلى حال. هذا جملة معاني هذه الآية، فإذا واحد كذبها فهو كافر. فإذا قريب العهد بالإسلام ومثل قريب العهد بالإسلام لا يعذر في كل شيء. مثلا واحد أسلم من جديد ثم نسب الخيانة للنبي فهو كافر، أسلم من جديد ثم نسب السفاهة لنبيه فهو كافر، لا يعذر في ذلك أحد ولو كان قريب عهد بالإسلام. وأما من نسب إلى الله تعالى المكان أو الجهة أو صفات المخلوقات، أو نسب إلى الأنبياء الفسوق أو الضلالة أو الخيانة أو السفاهة فإنه يكفر، ولو كان حديث عهد بإسلام أو متأولا، يعني تأولا فاسدا، لأن تجويد النقائص المذكورة على الله تعالى ينقض الإيمان بالله، يعني هو ضد الإيمان بالله، هو خلاف الإيمان بالله. وتجويد النقائص الآنفة الذكر يعني المذكورة قريبا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ينقض الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجتمع الإيمان الصحيح مع ما هو نقيض له، ما يجتمع. إذا واحد قال أنا مؤمن إيمانا صحيحا لكنه يعتقد ما هو ينقض هذا الإيمان، كلامه غير صحيح، ليس مؤمنا، لا يقال عنه مؤمن، يدعي الإيمان يدعي الإسلام، فهذا لا يجتمع مع هذا. وأصول الدين على قسمين، قسم من خالفه ولو مع الجهل بوروده في الشرع لا يصح إيمانه بالله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كتنزه الله عن الشبيه والمثيل، وتنزه الأنبياء عن الدناءة والرذالة. انتبهوا أحبابنا، العلماء يقولون الملائكة والمؤمنون والكفار يعني من البشر ومن الجن، كل هؤلاء يقال عنهم عباد الله، الله خلقهم. لكن انتبهوا، إذا كان الشخص يعتقد أن الله جسم قاعد على العرش، هذا لا يقال عنه يعبد الله، يقال عنه يعبد شيئا تخيله وتوهمه، لا وجود له في الحقيقة، هو تخيله وتصوره. في فرق بين من قول المؤمنون والكفار كل عباد الله يعني خلقهم الله تعالى، هم خلق من خلق الله، وبما أنه واحد يقول عن شخص يعبد شيئا تصوره وتخيله يزعم أنه الله، وهو تصوره وتخيله وصفه بالأعضاء والجوارح وبالجلوس وغير ذلك، لا يقال عن هذا فرض أن يقال يعبد الله، هذا لا يقال عنه يعبد الله، يقال عنه يعبد شيئا تخيله وتوهمه. انتبهوا لهذه، الكافر الذي يعتقد أن الله جسم، الكافر الذي يعتقد أن الله يتغير، الكافر الذي يعتقد أن الله له صورة أو شكل أو هيئة، هذا لا يقال عنه عبد الله أو يعبد الله، يقال عنه عبد شيئا تخيله، عبد شيئا توهمه. قلنا وأصول الدين على قسمين، قسم من خالفه ولو مع الجهل بوروده في الشرع لا يصح إيمانه بالله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كتنزه الله عن الشبيه والمثيل، وتنزه الأنبياء عن الثناءة والرذالة. فمن أنكر بقلبه أو بلسانه أصلا من أصول هذا القسم فإنه يكفر، سواء كان قريب عهد بالإسلام أم لا، نشأ بين المسلمين أم لا، متأولا أم لا. يعني كل هذا ما بخلصه، إذا كان قريب عهد بالإسلام أو لا ما بخلصه، نشأ بين المسلمين أو لا ما بخلصه، متأولا لزعمه كمان هذا لا يخلصه. مثل ما قال الشيخ رضي الله عنه صدر وشرحناه من كلام العلماء، ليس كل تأول يدفع عن صاحبه التكفير، وإلا لأدى ذلك إلى عدم تكفير كل المبتدعة الذين ينتسبون للإسلام ويقولون نحن مسلمون ويبتدعون في أصول الدين في أصول الاعتقاد، لأن كل منهم من شأنه أنه يدعي أنه تأول النصوص. ولو كان كل تأويل مقبولا، هذه الجملة يقول تحفظوها، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 خرقة كلهم في النار إلا واحدة، وهي التي على ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية وهي الثواب الأعظم، وفي رواية وهي الجماعة أي الجمهور الغالب. القول بأن كل تأويل يمنع عن صاحبه التكفير هو إبطال لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت، وهو حديث افتراق الأمة، فهو هذه تفيدكم كثير، فهو هذا. لأنه هؤلاء المبتدعة من شأنهم شو يقولون؟ إذا كنت تحذر من ابن تيمية مثلا أو من السيد قطب شو يقول لك؟ يقول لك يا أخي تأول، ولو الدين واسع تأول فأخطأ تقول له، فبيكون جوابك هيك، لو كان كل تأول يمنع عن صاحبه التكفير لأدى هذا إلى إبطال حديث افتراق الأمة، ما كان قال الرسول كلهم في النار إلا واحدة، كان صار على مقتضى كلامه كلهم وين بيروحوا؟ على زعمه هذا على الجنة بيروحوا، وهذا خلاف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يدخل تحت القاعدة أنه إن نسب إلى الدين ما يعد إضافة حرج إلى الدين، يعني إذا نسب شيء إلى دين الله ويعد من الحرج، من الحرج هذا أيضا لا يعذر يكفر، لأن دين الله ما فيه حرج، دين الله يسر ما فيه حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا واحد نسب إلى الدين ما هو يعد حرجا فهذا أيضا لا يعذر. أما القسم الثاني فهو على قسمين أيضا، القسم الأول ما كان من الأصول معلومة من الدين بالضرورة كالإيمان بعذاب القبر للكافر فيكفر منكره والشاك فيه، بس هذا كمان مع القيد السابق للذكر، مع القيد السابق للذكر اللي هو إلا أن كان قريب عهد بالإسلام أو مثله، إذا كان قريب عهد بالإسلام أو مثله وما سمع أنه في عذاب قبر للكافر، ما سمع أنه في بالقبر عذاب على الكفار، فأنكر ذلك لجهله ليس عنادا للدين، هذا لا يضر. أما الذي عرف أن هذا من دين الإسلام، أن الكافر يعذب في قبره، وأن هذا شيء ورد به الشرع، ورد ما يفيد ذلك في القرآن وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أنكر فهو كافر. والثاني ما لم يكن معلوما من الدين للضرورة وإن كان مجمعا عليه، وذلك كالإيمان بالحوض. يعني معنى كلام الشيخ أن الحوض مجمع عليه أنه من الدين، لكنه ليس معلوما من الدين بالضرورة. كثير من المسلمين يجهلون هذا، يجهلون الحوض، ما سمعوا بالحوض. الآن كثير من المسلمين لا يعلمون أن مصافحة الأجنبية ولو بلا شهوة حرام، لا يعلمون، نشأوا على أنه يجوز مصافحة الأجنبية بلا شهوة. يفعلون كثير من المشايخ، يقول له شو نيتك لما تصافح؟ نيتك شيء؟ يقول له لا ما نيت شيء، صافي. يقول له ما علي شيء. هذه صافحة بيكونوا هذول المشايخ الذين يفتون بهذا. فهذا نشأ على هذا. المسلمون أجمعوا على تحريم مصافحة الأجنبية ولو بلا شهوة، أجمع المجتهدون على ذلك. لكن إذا واحد ما سمع بهذا، ما تردد على سمعه، فكان يعتقده حلالا، بل وزاد بأن قال هو حلال لجهله، لا يكفر. هاي كمان مثل بالنسبة له، من معلوم من الدين بالضرورة، فلا يكفر منكره والشاك فيه ما لم يعلم منه العناد والجحود. حتى لو كان أمر، بدي أقول لكم أشهر من ذلك حتى نتوسع في هذه القضية لأنها مهمة. كنبوة إبراهيم عليه السلام ورسالة إبراهيم عليه السلام مشهور بين المسلمين صغارا وكبارا أن إبراهيم نبي رسول، هذا شيء مشهور. وسبب شهرة ذلك كثيرا الصلاة الإبراهيمية، لأن المسلم الذي يصلي ماذا يقول في صلاته عادة؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أديش هذا الأمر مشهور؟ لو أن مسلما نسي ذلك، الله أنساه، الله أنساه، نسي، فأنكر نبوة إبراهيم أو رسالة إبراهيم لكونه نسيا، فهذا لا يكفر، لأن حكم الناسي كحكم الجاهل في هذه المسألة. يعني حكم الشخص الذي لم يتعلم هذه المسألة من أصلها، ما تعلمها هذه المسألة، أنه لا يكفر. طب والذي نسي صار كحكم الذي لم يتعلم. ما هي العلة في ترك تكفير الشخص الذي أنكر نبوة إبراهيم أو رسالة إبراهيم وهو قريب عهد بالإسلام أو وهو مثل قريب عهد بالإسلام؟ أنه لم يسمع بذلك، لم يتردد على سمعه، فصار جاهلا بهذا فلا يكفر. هذا الذي نسي كالجاهل، نفس الشيء، الذي نسي كالجاهل فصار حكمه كهذا. لكن لا يجوز له أن يقول إبراهيم ليس رسولا. ليش نرجع لقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم؟ يعني لا يكفر لأنه جهل بالمسألة الأولى، بالمسألتين الأولتين، وبالثالثة لأنه نسي فصار كمن جهل، لا يكفر. ما بيقول الواحد الدين ما نبغى أي أحبابنا، ما بيقول الواحد لا، كيف يعني واحد بينكر نبوة إبراهيم؟ في حدا من المسلمين ما بيعرف إنه إبراهيم من الأنبياء؟ بعض الناس هاي صار يحارجوا من الموضوع هذا. الله أنساه، الله أنساه، هذا صار ناسيا له، صار كالجاهل به، صار كمن لم يسمع بالمرة. قد يحصل هذا، أنتم سمعين بواحد أمراض يسأل اسمه؟ إذا ما أنتم سمعين اسمعوا. يعني في ناس من شدة الهم والكرب والضغط حصل أنه صار يفكر ما اسمي، من مجنون عاقل. طب هذا الذي نسي اسم نفسه ما يتصور أنه ينسى أن إبراهيم، قد ينسى أن إبراهيم رسول الله؟ متصور، هذا شيء متصور ويحصل. احنا ما عم نحكي شيء من الخيال، لا، عم نحكي شيء من الواقع، وهذا حكم شرعي عشان الواحد يطبق الحكم الشرعي وما يحكم على الشخص بالكفر بدون حق. احنا منقول الشخص الذي هو كفر كفرا صريحا واضح ما منقول عنه ليس كافرا هذا الشخص، وكمان منقول الشخص الذي لم يقع في الكفر لا يجوز الهجوم على تكفيره، مثل ما هذا كان منقوله هذا منقوله. الأحكام من وجوب ومشروعية وكراهة وتحريم وإباحة كلها تعلم عند أهل السنة بالشرع لا بالعقل. والمقاعدة كمان من القواعد، نحن المسلمين عندنا الأصل هو الشرع والعقل هو شاهد النفس عند أهل الحق عند أهل السنة. الشرع هو الأصل والعقل الصحيح شاهد له. معنى الكلام أن شرعنا لا يأتي إلا بما يقبله العقل، ومعنى هذا الكلام أننا نقول أمر هذا الدين أن الشرع هو الأصل، ما نقول نحن العقل هو الأصل، نقول الشرع هو الأصل والعقل السليم شاهد له، لأن هذا الدين لا يأتي إلا بمجوزات العقول، لا يأتي بشيء لا يقبله العقل، وهذا فيه أن العقل له اعتبار في شرع الله، العقل له اعتبار في شرع الله بس ليس هو الأصل. وهي تنقسم كذلك إلى قسمين، معلوم من الدين بالضرورة وغير معلوم من الدين بالضرورة. فالقسم الأول هو كوجوب الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج، هذه كلها يتلاحظوها لا تعرف إلا بالسماع، لا تعرف بالعقل. يعني إذا واحد قاع في الصحراء لحاله وفكر بعقله يتوصل بالتفكير بعقله إلى أن الصلاة واجبة أو إلى أن الزكاة واجبة أو إلى أن الصوم واجب، يتوصل إلى هذا؟ لا، ما يتوصل إلى هذا بمجرد التفكير، هذا يحتاج إلى السماع. من أنكر شيئا منه كفر إلا أن يكون نحو حديث عهد بإسلام أو متأولا تأولا يدفع عنه الكفر، كتأول مانع الزكاة. يعني مش أي تأول، في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعض آيات القرآن على غير معناها، فأنكروا لذلك وجوب الزكاة عليهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تأولوا لكن تأويل غير صحيح. قالوا الله قال وصل عليهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم. قالوا هذا كان بحياة الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول كان يصلي علينا يعني يدعو له، كان يدعو لنا حين يعطى الزكاة للرسول، تسلم الزكاة للرسول، كان الرسول يصلي أن يدعو لهذا الذي أعطى. قالوا بعد وفاته ما عاد هذا يحصل، ربطوا هاي بهاي، هذا اسمه تأول فاسد، يسمى تأولا فاسدا. العلماء ما كفروهم على هذا لأنهم تأولوا هذا التأول اللي هو الفاسد، لأنهم ما كفروهم على ذلك. قالوا مات رسول الله لم يعد هذا الأمر حاصلا، وهو دعاء الرسول لمن يدفع الزكاة، فإذا ما عادت الزكاة واجبة علينا. فأنكروا لذلك وجوب الزكاة عليهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم مع خطائهم في التأويل دفع عنهم تأويلهم الحكم بالتكفير، فلم يكفرهم الصحابة مع أنهم قاتلوهم على منع الزكاة، لأن هذا واجب أن يقاتل الإمام مانع الزكاة إذا تمنعوا وكان لهم قوة ولا يستطيع أن يتوصل إلى أخذ الزكاة منهم إلا بمقاتلتهم، يجب على الإمام أن يفعل ذلك. كما قاتلوا الذين ارتدوا عن الإسلام، يعني حصل أن أبا بكر قاتل المرتدين وقاتل مانع الزكاة، اثنين قاتلوا. ولا يدخل في هذا القسم من تأول بعض الآيات أو الأحاديث على غير معانيها فحملها على ما فيه مناقضة وتكذيب للشهادتين، مثل اللي قالوا الرحمن على العرش استوى، قالوا تأولناها بالجلوس المستوى تجي معنا جلسة، فهذا التأول فاسد أو في الكفر لأنهم كذبوا الآية ليس كمثله شيء. لو كان باللغة بيجي استوى بمعنى جلس، لكن هذا لا يجوز في حق الله، كمان بيجي باللغة استوى بمعنى طهر وحفظه وأبقى، ليش تأولوها بزعمهم على معنى لا يليق بالله وتركوا المعاني اللائقة بالله لشيء في نفوسهم؟ فحملها على ما فيه مناقضة وتكذيب للشهادتين أو لأحدهما، كمن اعتقد أن الله جسم بسبب سوء فهمه لآية أو حديث، وكذلك من تأول آية أو حديثا عن غير معناهما فاعتقد أن شيئا في هذا العالم يحصل بغير مشيئة الله، أو أن أحدا غير الله يخلق ذاتا من الذوات أو فعلا من الأفعال لأن من اعتقد مثل هذا الاعتقاد لم يعرف الله تعالى، فكيف يكون مؤمنا؟ هذا في منه اليوم بين العوام، وسواء في هذا الحكم لأحدهما أو غير هيك ليش إحداهما. أو لإحداهما صحيح، أو لإحداهما. وسواء في هذا الحكم من كان لم يتعلم الصواب في هذه المسائل فأخطأ لجهله، ومن كان تعلم الصواب ثم نسيه. ولذلك رد ابن الجوزي في كتابه أخبار الصفات وغيره قول ابن قتيبة بعدم تكفير من أنكر قدرة الله على كل شيء بسبب جهله. هذا ابن قتيبة خبير، قال إذا واحد أنكر قدرة الله على كل شيء إذا كان جاهلا لا يكفر. ابن الجوزي الحافظ رد عليه، رد على كلامه الفاسد. هذا من الصفات الواجبة لله، القدرة على كل شيء. من نفى هذا عن الله أو شك فيه أو قال الله ليس قادرا على كل شيء مهما كان جاهلا فهو كافر، لا يعذر أحد في هذا. وقال ابن الجوزي إن إنكار قدرة الله على كل شيء كفر بالإجماع، مثل هذا لا تأويل له، لا يقبل منه تأويل. ونقل ذلك عنه الحافظ بن حجر وغيره وأقره. نغلل ونصلي على الرسول.